وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: هل يجوز للنساء بعد تغسيل المرأة المتوفاة أن يقمن لصلاة الجنازة عليها قبل صلاة الجنازة للرجال؟ النساء إذا كنا يعني في المسجد فصلي على الجنازة يصلينا على الجنازة مع الإمام، وإذا كنا أيضا في منزل ولا وليس أو يعني يشق عليهن حضور المسجد للصلاة عليها مع الإمام، فيعني أرجو ألا يكون به ألا يكون يعني بصلاتهن عليها صلاة الجنازة بأس، لأنه ليس هناك محذور. وإذا صلينا على الجنازة مشروع لهن ذلك، أن يصلين على الجنازة مع الإمام. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. نفس الخط هذا، السؤال هذا أيضا من صاحب السؤال الأول. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز أن يعتمر الإنسان عن شخص آخر وهو لا يصلي في حياته؟ منه اللي ما يصلي في حياته، المعتمر ولا اللي مؤتمر عنه؟ على كل حال، اللي ما يصلي في حياته يتعمد ترك الصلاة، الصحيح أنه كافر، لا يصح له عمل، لا حج ولا صيام ولا صدقة ولا زكاة حتى يتوب إلى الله عز وجل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويقوم بأركان الإسلام وأركان الإيمان. اللي متوفي ما يصلي، من هو اللي ما يصلي؟ اللي المعتمر عنه أي ما يصح، خلاص هذا ما يصلي، كيف تعتمر عنه؟ كيف تعتمر عنه؟ كيف تستغفر له وهو لا يصلي؟ والأخت السائلة تسأل عن حكم الدم الذي ينزل بعد أيام الدورة وقبلها، وخاصة في شهر رمضان. قالت: فأنا في شهر رمضان في اليوم الأول والثاني من الشهر تنزل معي كدرة بنية اللون، ثم في اليوم الثالث نزلت الدورة الشهرية طبيعية بألم ووجع ولون دم أسود وثخين، وفي أيامها المحددة التي كانت تأتيني فيها وهي 8 أيام، ولكن بعد أيامها المحددة لم يحصل لي طهر كامل، فنزل سائل أصفر داكن يميل إلى التراب، ولكن اغتسلت وصمت، ثم استمرت بعد الغسل الكدرة في النزول، وكنت أصوم هذه الأيام، وفي بعض الأيام كانت الكدرة تميل إلى السواد ومتجمدة بعض الشيء. وذهبت إلى الدكتورة في النصف الثاني من شهر رمضان وعطتني علاجا فخفف لون الكدرة وأصبح لونها عادي بني خفيف، واستمرت في النزول طيلة شهر رمضان الباقي. فهل يجب أن أقضي شهر رمضان كاملا أو أقضي أيام الدورة فقط، علما بأني لم أكن حاملا وأني لم أفطر إلا أيام الدورة فقط؟ الذي يظهر لي والله أعلم، هذا سؤال تفصيلي جيد، أنها لا تقضي إلا أيام الدورة، وما زاد عن الدورة إذا لم يتكرر في الأشهر اللاحقة فهذا يعتبر يعني ليس حيضا، إنما هو استحاضة نتيجة يعني انبهار، لأنه بعض النساء إذا سافرت أو تعبت أو كذا يختل عليها الأمر، لكن لو تكرر في الأشهر اللاحقة نفس الشيء فتكون عادة جديدة، إلا أن تزيد يعني كما ذكرت أكثر من نصف الشهر، فهذا ليس هذا يعتبر يعني استحاضة، من باب الاستحاضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أراد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما، هل يجزي أن يسلم من أي مكان من الحرم، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقف أمامهم ويشير على كل واحد منهم في مكانه؟ هذا اختلط على السائل، اختلطت عليه الأوراق، اختلط عليه زيارة القبر بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هو في حقيقته يسلم على النبي ويصلي عليه في صلاته في كل مكان، إذا دخل أي مسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام والصلاة عليه من أي شخص يستوي فيه القريب والبعيد. القريب هو ومن بالأندلس سواء في الصلاة والسلام يعني. لكن بقي شيء آخر وهو زيارة القبر. زيارة القبر ما تصلح من بعيد، ولا يصلح أن تتجه وتقف على هيئة المصلي متجه جهة القبر من بعيد، هذا بدعة. إذا أردت زيارة القبر من غير شد رحل فاذهب وقف في المواجهة بحسب الاستطاعة، وإلا حقيقة الزيارة غير ممكنة، زيارة القبر غير ممكنة. لماذا؟ لأنك لا ترى القبر، القبر محاط بجدران وبشبك، لا ترى القبر. زيارة القبر ممكنة لو أنك ترى القبر وتقف عليه، فهذه صح زيارة للقبر. لكن الآن غير ممكن أن يفتح لكل واحد، لو فتح الباب بحجة الزيارة لحصلت مفسدة وحصل فتنة. نعم، وحصل الحين الازدحام حوالي الحجرة يسبب اختناقا ويسبب ضررا ويسبب أذية، فكيف لو فتح؟ إذن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنت بحسب ما تستطيع تقرب وتحقق من الزيارة بقدر ما تستطيع، وتقف في الواجهة مواجه للقبر الشريف، وهذه زيارة. نعم، ماذا تقول؟ تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما يقول الزائر لقبر المسلم. أما إذا كان الزيارة لقبر يعني لقبر غير مسلم تشرع الزيارة من غير شد رحل ولو كان لغير المسلم، لكن ما تستغفر له، إنما تزور هذا القبر لتتذكر الآخرة. أي نعم. فالأخ هذا اختلط عليه زيارة القبر بالسلام على السلام على النبي، ممكن في أي مكان، وهو في حقيقته يسلم ويصلي على النبي إلا إذا كان ما يصلي، هذا شيء آخر. وكل ما ذكر البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صلي وسلم عليه، ومن اشتغل بالصلاة على النبي كفاه الله همه. أي نعم. لكن زيارة القبر لا تتحقق إلا بالقرب منه قدر المستطاع. أما وأنت بعيد وتقول أنا سلمت عليه، هذا ما هو صحيح. بس لحظة يا أستاذي، بارك الله فيك، تعال عندي، أنت اللي سألت قبل الدرس. أي تفضل، ما عليش، تفضل. إذا الزوجة متوفية وبعد سنة سنتين توفى الزوج، يحق له ينزل فوق زوجته؟ شلون؟ الزوجة متوفاة، الزوجة متوفاة، الزوجة متوفاة، ايه؟ الزوج توفى بعد منه بسنتين، بعد منها بسنتين الزوج توفى له ينزل فوق زوجته ولا لا؟ يعني يقبر معها؟ أيوه. ها لا ما يقبر معها إلا إذا كانت هناك حاجة. إذا كانت هناك حاجة أي نعم، يعني يحصل حاجة أحيانا من قلة الحفر أو خوف من أن تتحلل الأجساد فتدفن. نعم. قال الله تعالى يسأل يقول ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. الذي يعني في ذاكرتي أن بعض أهل التفسير ذكروا أنه عليه السلام قال لأطوفن الليلة على نسائي وكل امرأة تأتي بولد يجاهدون في سبيل الله عدد 1000 أو كذا، ثم لم تأتي واحدة منهن بولد إلا واحدة أتت بشق ولد وهو الجسد الذي ألقي على كرسيه، فعرف أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وأنه وكما وصفه الله عز وجل أناب إلى الله عز وجل واعتبر بهذا الافتتان. وتراجع الآية في كتب التفسير، تفسير ابن كثير وتفسير الشيخ ابن سعدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول مقر سكناي بجانب مسجد منطقة، وفي هذا المسجد يقوم الإمام إيش ما أدري يعني. يقول تيقنت في كل يوم أو يقنت إيه يقوم الإمام يقنت في كل يوم في صلاة الفجر، فهل لهذا القنوت أصل؟ القنوت عند النوازل بإذن الإمام الأعظم. قال وهل أتابعه فيه؟ على كل حال بعض الشافعي يرى القنوت في صلاة الفجر، فإذا صليت خلف من يرى هذا فتتابعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. الخلاف شر كما يقول ابن مسعود، الخلاف شر يا بني. لما يعني تابع الإمام في منى، تابع عثمان رضي الله عنه، وعثمان لم يقصر الصلاة أتمها على تأويل أنه مقيم وأن له أهل في مكة، وكان ابن مسعود يقول ركعتان متقبلتان أو على السنة أحب إلي من 4 أو كما قال رضي الله عنه. ولما سئل عن موافقته مع أنه لا يرى الإتمام علل الموافقة بقوله الخلاف شر، يعني أن الخلاف لا ينبغي. وهكذا إذا صليت مثلا خلف إمام يعني أنت ترى بعض الأمور وهو يرى بعض الأمور، كمن يقنت في صلاة الفجر يوميا وأنت لا ترى ذلك فتتابعه، كما أن عليه إذا صلى خلف من لا يرى القنوت أن يتابعه ولا ينفرد عنه بقنوت. كثير من الجهلة إذا لم يقنت الإمام صار انفرد عن الإمام وصار يقنت، وهذا مخالفة، لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى. قال في شهر رمضان في صلاة التراويح يقوم المصلون بالتسبيح بين كل ركعتين، ما حكم هذا التسبيح؟ إذا كان تسبيحا جماعيا فهذا لم يؤثر، لكن يعني بعد كل 4 ركعات يرتاحون قليلا ويذكرون الله سبحانه وتعالى، لكن ليس على الشكل الجماعي. وهل يجوز لي إيش؟ هل يجوز لي إيش؟ هجر هذا المسجد والذهاب إلى مسجد آخر، إذا وجدت مسجدا آخر يعني أوفق إلى السنة فنعم إلى مسجد آخر أكثر تطبيقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم إذا وجدت مسجدا آخر أكثر تطبيقا للسنة فاغتنمه، لكن لا تفارق الجماعة. هل يجوز للحائضة أداء العمرة؟ الحائض تحرم لكنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى وتقصر وبذلك تتم عمرتها، ولها أن تحرم من الميقات من أبيار علي مثلا وإن كانت حائضا تحرم، لكن إذا وصلت هناك لا تطوف حتى تطهر، لا تباشر العمرة الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتطهرت وطافت بالبيت وسعت وقصرت وبذلك تتم عمرتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم.